قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في البيان عن اتفاق معاني آية القرآن ومعاني منطق من نزل بلسانه من وجه البيان، والدلالة على أن ذلك من الله جل وعز وهو الحكمة البالغة، مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر الكلام. قال أبو جعفر: إن من عظيم نعم الله على عباده وجسيم منته على خلقه ما منحهم من فضل البيان الذي به عن ضمائر صدورهم يبينون، وبه على عزائم نفوسهم يدلون، فذلل به منهم الألسن وسهل به عليهم المستصعب، فبه إياه يوحدون وإياه به يسبحون ويقدسون، وإلى حاجاتهم به يتوصلون، وبه بينهم يتحاورون فيتعارفون ويتعاملون. إذن هنا ذكر الطبري علينا وعليه رحمة الله بمسألة لما يبين الإنسان عما في قلبه، فهذه نعمة، والإنسان لما يذكر النعم حتى يعمل لأداء شكرها. يقول: ثم جعلهم جل ذكره فيما منحهم من ذلك طبقات، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فبين خطيب مسهب وذلق اللسان مهذب ومفحم عن نفسه لا يبين، وعيي عن ضمير قلبه لا يعبر، وجعل أعلاهم فيه رتبة وأرفعهم فيه درجة، أبلغهم فيما أراد به بلاغا، وأبينهم عن نفسه به بيانا. إذن الناس متفاوتون في قوة البلاغة والفصاحة والمنطق وما يبين به الإنسان عما في نفسه. قال: ثم عرفهم في تنزيله ومحكم آي كتابه فضل ما حباهم به من البيان. فربنا جل جلاله بين للناس هذه النعمة. يقول: ثم عرفهم في تنزيله ومحكم آي كتابه فضل ما حباهم به من البيان على من فضلهم به عليه من ذي البشم والمستعجم اللسان، فقال تعالى ذكره: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إذن ربنا يذكرنا بنعمة طلاقة اللسان والتفوه عما يريده الإنسان. يقول: فقد وضح إذن لذوي الأفهام وتبين لأولي الألباب أن فضل أهل البيان على أهل البشم والمستعجم اللسان بفضل اقتدار هذا من نفسه على إبانة ما أراد إبانته عن نفسه ببيانه، واستعجام لسان هذا عما حاول إبانته بلسانه. ولذلك لما نجد بعضهم صاحب بيان وبعضهم صاحب استعجام نستذكر الخالق الذي أعطى كل إنسان ما أعطاه، لأن لو كان الناس جميعا على طبقة واحدة وقدر واحد لما استذكر الإنسان حكمة الباري من هذا التنوع. يقول: فإن كان ذلك كذلك، يعني فإن هذا معنى لما كان ذلك كذلك، وكان المعنى الذي به باين الفاضل المفضول في ذلك، فصار به فاضلا، يعني الذي يعبر بطلاقة أفضل من الذي لا يعبر بطلاقة في هذه الخاصية. يقول فصار به فاضلا والآخر مفضولا، هو ما وصفنا من فضل إبانة للبيان عما قصر عنه المستعجم اللسان، وكان ذلك مختلف الأقدار متفاوت الغايات والنهايات. فلا شك أن أعلى منازل البيان درجة وأسنى مراتبه مرتبة أبلغه في حاجة المبين عن نفسه وأبينه عن مراد قائله وأقربه من فهم سامعه، فإن تجاوز ذلك المقدار وارتفع عن وسع الأنام وعجز عن أن يأتي بمثله جميع العباد كان حجة وعلما لرسل الواحد القهار. فالناس لما كانوا متفاوتين بالبيان، ولكن لما جاء القرآن الكريم وأعجز الجميع دل على أنه حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول كما كان حجة وعلما لها إحياء الموتى وإبراء الأبرص وذوي العمى بارتفاع ذلك عن مقادير أعلى منازل طب المتطببين. هنا فيه إشارة إلى معجزة عيسى عليه السلام، وأن الله سبحانه وتعالى يرسل كل نبي بما اشتهر في زمانه، ولذا كان العرب أصحاب بلاغة وفصاحة، فأرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالقرآن بحيث أعجز الجميع إلى يوم الدين. يقول وأرفع مراتب علاج المعالجين إلى ما يعجز عنه جميع العالمين، وكالذي كان لها حجة وعلما قطع مسافة شهرين في الليلة الواحدة بارتفاع ذلك عن وسع الأنام وتعذر مثله على جميع العباد، وإن كانوا على قطع القليل من المسافة قادرين ولليسير منه فاعلين. قال فإن كان ما وصفنا من ذلك كالذي وصفنا، فبين أن لا بيان أبين ولا حكمة أبلغ ولا منطق أعلى ولا كلام أشرف من بيان ومنطق تحدى به امرؤ قوما في زمان هم فيه رؤساء صناعة الخطب والبلاغة، وقيل الشعر والفصاحة، قيل بمعنى القول والسجع والكهانة على كل خطيب منهم وبليغ وشاعر منهم وفصيح وكل ذي سجع وكهانة، فسفه أحلامهم وقصر بعقولهم وتبرأ من دينهم ودعا جميعهم إلى اتباعه والقبول منه والتصديق به والإقرار بأنه رسول إليهم من ربهم، وأخبرهم أن دلالته على صدق مقالته وحجته على حقيقة نبوته ما آتاهم به من البيان والحكمة والفرقان بلسان مثل ألسنتهم ومنطق موافقة معانيه معاني منطقهم، ثم أنبأ جميعهم أنهم عن أن يأتوا بمثل بعضه عجزا ومن القدرة عليه نقصا، فأقر جميعهم بالعجز وأذعنوا له بالتصديق وشهدوا على أنفسهم بالنقص، إلا من تجاهل منهم وتعامى واستكبر وتعاشى فحاول تكلف ما قد علم أنه عنه عاجز ورام ما قد تيقن أنه عليه غير قادر، فأبدى من ضعف عقله ما كان مستترا ومن عي لسانه ما كان مصونا، فأتى بما لا يعجز عنه الضعيف الأخرق والجاهل الأحمق، فقال طبعا هذا هو مسيلمة الكذاب، والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا فالخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما ونحو ذلك من الحماقات المشبهة دعواه الكاذبة. يعني حماقاته مثل دعواه الكاذبة، كلام مكذوب يدل على دعواه الكاذبة. يقول: فإذا كان تفاضل مراتب البيان وتباين منازل درجات الكلام بما وصفنا قبل، وكان الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أحكم الحكماء وأحلم الحلماء، كان معلوما أن أبين البيان بيانه وأفضل الكلام كلامه، وأن قدر فضل بيانه جل ذكره على بيان جميع خلقه كفضله على جميع عباده. فإن كان ذلك كذلك وكان غير مبين منا عن نفسه من خاطب غيره بما لا يفهمه عنه المخاطب، كان معلوما أنه غير جائز أن يخاطب جل ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه المخاطب، ولا يرسل إلى أحد منهم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه، لأن المخاطب والمرسل إليه إن لم يفهم ما خوطب به وأرسل به إليه فحاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة إليه وبعده سواء، إذ لم يفده الخطاب والرسالة شيئا كان به قبل ذلك جاهلا. والله جل ذكره يتعالى عن أن يخاطب خطابا أو يرسل رسالة لا توجب فائدة لمن خوطب أو أرسلت إليه، لأن ذلك فينا من فعل أهل النقص والعبث، والله تعالى عن ذلك متعال. ولذلك قال جل ثناؤه في محكم تنزيله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فغير جائز أن يكون به مهتديا من كان بما يهدى إليه جاهلا. فقد تبين إذن بما عليه دللنا من الدلالة أن كل رسول لله جل ثناؤه أرسله إلى قوم، فإنما أرسله بلسان من أرسله إليه، وكل كتاب أنزله على نبي ورسالة أرسلها إلى أمة فإنما أنزله بلسان من أنزله أو أرسله إليه. فاتضح بما قلنا ووصفنا أن كتاب الله الذي أنزله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لسان محمد صلى الله عليه وسلم عربيا فبين أن القرآن عربي، وبذلك أيضا نطق محكم تنزيل ربنا، فقال جل ذكره: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإذا كانت واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل، فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائمة. وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان بما قد تقدم وصفناه، فإذا كان ذلك كذلك فبين إذ كان موجودا في كلام العرب الإيجاز والاختصار والاجتزاء بالإخفاء من الإظهار وبالقلة من الإكثار في بعض الأحوال، واستعمال الإطالة والإكثار والترداد والتكرار وإظهار المعاني بالأسماء دون الكناية عنها والإصرار في بعض الأوقات والخبر عن الخاص في المراد بالعام الظاهر وعن العام في المراد بالخاص الظاهر وعن الكناية والمراد منه المصرح وعن الصفة والمراد الموصوف وعن الموصوف والمراد الصفة وتقديم ما هو في المعنى مؤخر وتأخير ما هو في المعنى مقدم والاكتفاء ببعض من بعض وبما يظهر عما يحدث وإظهار ما حظه الحذف أن يكون ما في كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، في كل ذلك له نظيرا وله مثلا وشبيها، ونحن مبين جميع ذلك في أماكنه إن شاء الله ذلك، وأيد منه بعونه بعون وقوة. إذن هكذا شرح في هذه المقدمة أن الله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتاب بلغة العرب وعلى طريقتهم في أمور التعبير. نتوقف إلى هنا ونكمل غدا إن شاء الله، نسأل الله رحمته. اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.